تقول إذا استمر الدم بعد الأربعين إيش الحكم؟ نقول هذا دم فساد، لا تدع من أجله الصلاة ولا الصيام، بل تصلي وتصوم وتحل لزوجها. طيب وإذا جاء وقت الدورة الشهرية خلاص تترك، يعني مثلا خلصنا من الأربعين ما انقطع، خلاص تغتسل تروح تصلي. طيب وجاء وقت الدورة المعتاد، أي تمسك لأجل الدورة.